بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس العاشر من الأجرمية، شرح الأجرمية لأحمد زين دحلان، باب العوامل الداخلة على المبتدئ والخبر. على المبتدئ والخبر أي النواسخ، هذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ أحكامهما. فحكم المبتدأ الرفع، وحكم الخبر الرفع. فحينما تأتي كان أو ظن أو إن تنسخ هذا الرفع وتأتي بحركة جديدة. النواسخ أي تنسخ الأحكام التابعة للمبتدأ والخبر. هذا الباب منعقد للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر فتغيرهما وتنسخ حكمهما السابق، ولهذا تسمى بالنواسخ. طبعا النواسخ ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. فكان وأخواتها من النواسخ، وإن وأخواتها من النواسخ، وظن وأخواتها من النواسخ. لكن حينما نقول كان وأخواتها، هذه الأفعال عددها 13 فعلا: كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس، هذه 8، ما فتئ، ما برح، من فك، ما زال، هذه 4. صار المجموع 12 فعلا، والفعل الثالث عشر هو دام. صار المجموع 13 فعلا تنسخ أحكام المبتدأ والخبر. كان زيد قائما، أصلها زيد قائم، دخلت كان فحذفت حكم الرفع الأول وجاءت برفع جديد، ونصبت قائما بعد أن كان مرفوعا. فزيد قائم المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، والخبر مرفوع وعلامة رفع الضمة، لكن جاءت كان فنسخت الحكمين على السواء، فغيرت الضمة الأولى بعد أن كانت الضمة الأولى نتيجة حتمية للمبتدأ الذي هو عار عن عوامل اللفظية، وجاءت بضمة جديدة. هذه الضمة غير الضمة التي كان سببها المبتدأ الابتداء. إن وأخواته أيضا، وظن وأخواته أيضا، لكن ظن وأخواتها لا نقول اسم ظن، نقول مفعول، نقول إن ظن وأخواتها، هذه ظن تنصب المفعولين على أنها مفعولي ظن، يعني المفعول الأول مفعول ثاني: ظننت زيدا قائما، أصلها زيد قائم، دخل الظن فنصبت زيدا ونصبت قائما على أنه مفعول، على أنهما مفعولا ظن. نعم. كان وأخواته عددها 13، إن وأخواته عددها 6، هي في الأصل 7. إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل، هذه 6، والسابع هو لا نافي الجنس، لكن يعقد النحويون فصلا خاصا لها فتسمى اسم لا. النواسخ 13 هي التي هي كان، أقسامها الثلاثة: قسم يعمل بلا شرط، كانت تعمل بلا شرط، كان زيد قائمة، أمسى زيد قائمة، وهكذا. كان وظل وبات وأضحى وأمسى وصار وأصبح وليس، هذه 8، هذه 8 يعملن بدون أي شرط. أما الأربعة الأخرى، الأربعة: ما فتئ، من فك، ما برح، ما زال، هذه 4 تعمل بشرط النفي أو شبه النفي. تقول لا يزال، ما زال، لن يزال، إن يزال، أي نفي يسبق بأداة نافية. هذه 4 لا تعمل إلا بشرط النفي. تقول لا زال الطقس باردا، أي لا، هل زال الطقس باردا، هل بقي الطقس بارد، هل زال. فهذه 4 يعملن بشرط النفي أو شبه النفي، يعني الاستفهام. فال8 الأول بدون أي شرط، يعني دون أن يدخل عليها لا نفي ولا غير نفي، مجرد أن تقول كان زيد، واسم الأول اسم كان والثاني خبرها. كان زيد قائما، زيد اسم كان وقائما خبر كان. ومعنى أنها أفعال ناقصة، أفعال ناقصة أي لا تكتفي بالمرفوع. لا نقول كان زيد، نقول كان زيد قائما، فالنقص بالنسبة لكان يعني أحد شيئين، إما أن تدل على الزمان دون الحدث، وأما أن تحتاج إلى منصوب وهو خبر، هذا معنى ناقصة. لأن الفعل التام فعل ضرب مثلا، كلمة ضرب هذا الفعل اسمه فعل تام، والفعل التام يدل على الحدث والزمان، فكلمة ضرب تدل على حدوث الضرب، والضرب شيء يعني حدث يعني مصدر، وهذا الفعل الذي هو الضرب أخذ زمنا، تقول أكلت أخذ زمن ودل على حدث الأكل، توضأت دل على الزمن والحدث، هذا الفعل التام. أما الفعل الناقص يدل فقط على الزمن دون أي حدث، مثلا تقول كان الطقس باردا، ما هو الأمر الذي حصل؟ ما حصل شيء، زمن من الأزمان كان الطقس باردا، دل فترة زمنية دلت على برود الطقس. فمعنى كلمة ناقص معناها يعني الفعل الناقص يعني يدل على الزمن دون الحدث، والمصدر يدل على الحدث دون الزمن. تقول مثلا الأكل مصدر، الطلوع، البرود، الوضوء، هذا اسمه مصدر، يدل على حدث شيء لكن لم يخرج شيئا من الزمن، لأن الاسم لا ارتباط له بالزمن. تعريف الاسم أنه مستقل عن الزمن، تقول طاولة، ماذا أخذت من الزمن؟ لا تأخذ شيئا، الفعل يأخذ زمنا، والفعل التام والناقص يأخذان الزمن، أما الفعل التام يأخذ الزمن زائد الحدث، أما الفعل الناقص فيكتفي بالزمن دون الحدث. إذا معنى ذلك المصدر يدل على الحدث والفعل الناقص يدل على الزمن، وكلاهما يدل على الفعل التام، الفعل التام والذي يحمل معنى الحدث والزمان، أما المصدر فهو أحد مدلولي الفعل، الفعل الناقص أحد والزمن أحد مدلولي الفعل. هذه كان وكان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس، ثمانية يعملن بلا شرط، مجرد أن تدخل إحداهن على المبتدأ والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني، والأول يسمى اسمها والثاني يسمى خبرها، كان زيد قائما، زيد اسم كان، هذا معنى نواسخ نسخت أحكام المبتدأ والخبر، زيد اسمها وقائما خبر كان نصب. هذا الكلام لا يقتصر على كان، بل غير الماضي يعمل عمله، فالماضي كان ويكون، يكون زيد قائما نفس الحكم، وكن قائما نفس الحكم، يعني لا فرق في أن يكون هذا الفعل الناقص ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، لا فرق. أما الأربعة الثانية، القسم الثاني من أخوات كان، من القسم الثاني مما يعمل الرفع، يعمل الرفع في الأول والنصب في الثاني، وهو زال وفتئ وبرح وانفك، هذه لا تعمل بلا شرط. ما معنى الشرط؟ يعني يشترط أن يكون قبلها نفي أو شبه النفي. طيب إذا كان الأمر كذلك فما تقول في قوله تعالى تفتأ تذكر يوسف، تفتأ اسمها أنت والفاء واسمها ضمير مستتر جوا تقدير أنت، تذكر فعل مضارع والجملة خبر، تفتأ ذاكرا يوسف، إذا أين النفي أو شبه النفي؟ النفي مقدر تقديره لا تفتأ، لأن هذه فتئة يجب أن تعمل باستمرار، فتئة وليس أزال، هذه الأفعال الثلاثة لا تأتي إلا ناقصة، لا تكتفي بالمرفوع، فإذا اكتفت بالمرفوع يعني تقول كان زيد يعني وجد زيد، هذا فعل تام، والفعل التام لا يحتاج للمنصوب لأنه يدل على الحدث والزمن بأن واحد، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان أي وجد إذا جاء الشتاء، وإذا كان الشتاء، إذا كان الشتاء إذا جاء الشتاء، هذه تام أيضا طبعا. وتم الفتح وانكشف، تم الفتح يعني حصل بمعنى حصل، كان الفتح يعني تم يعني، وتأتي بمعنى حصل أيضا، قال تعالى: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تحصل فتنة، ففي هذه تكون كان تام تكتفي بالمرفوع، ولم يعد الكلام مسمى اسما وخبر، بل كان وإن كان ذو عسة فعل ماض واسمها فاعل، ما لم نقل اسمها، نقول هو فاعل، فاعل تام. هذه التي تكتفي بالمرفوع تسمى تامة، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص، والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفي. يعني هذه الثلاثة فتئ لا تأتي إلا ملازمة للنقص، يعني يجب أن تأخذ منصوب وليس، يجب أن تأخذ منصوب فتئ أو ليس، وزال يجب أن تأخذ منصوب. ما عدا هذه الثلاثة كلها ممكن تأتي تامة، ممكن تأتي ناقصة. فإذا جاءت تامة يكون فاعل، لم نقل اسمها، نقول فاعل. إلا الثلاثة. وغير الماضي يفتأ، تالله تفتأ، تذكر يوسف، هذه فعل مضارع. لن نبرح عليها عاكفين، فعل مضارع. نعم، لم يكن الأمر مقصور على الماضي، برح وفتأ، بل هي نبرح، لن نبرح عليها عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه الثلاثة عشر ترفع الاسم وهو المبتدأ يعني، وتنصب الخبر وهو الخبر تنصبه. مثال عن ذلك: كان زيد قائما، ظل زيد قائما، ما برح زيد قائما، من فك زيد قائما، ما فتئ زيد قائما. أيضا بالمضارع والماضي، غير ماض مثله قد عمل، إذا أردنا أن نستعمل غير الماضي، وأصبح زيد قائما إلى آخره. كلها تأتي ناقصة وتأتي تامة، فإذا جاءت تامة يكون فاعلا لها ولا يكون اسما لها. وأما الذي لا يأتي إلا ملازم النقص وهو فتئ، ما فتئ زيد قائما، فتئ أو ليس، ليس زيد قائما، فتئ أو ليس، زال، ما زال زيد قائما، وهكذا. الذي كان ماضيا يكون مضارعا ويكون أمرا. كن قائما، كن فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر ناقص مبني على السكون الظاهر على آخره. واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذه أنت الضمير المستتر، هو اسم كان وقائما خبرها، لأن هذا الفعل الأمر يكون مبنيا على السكون إن لم يتصل بآخر الشيء، ويكون مبنيا على السكون إن اتصلت به نون النسوة. أيضا اضربنا يا نسوة، اضرب يا زيد. إذن يبنى الأمر على السكون إن كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر الشيء، ويبنى على السكون أيضا إن اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد، اضربن يا زيد. ويبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر بالواو أو بالياء أو بالألف. تقول اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فاضل المستتر يجب تقديره أنت. ما هو حرف العلة؟ الألف والفتحة قبلها دير عليها. ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، وهي الواو، أصلها يدعو بالأمر، ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، وهي الواو والضمة قبلها دير عليها. ارمي أصلها يرمي، إذا سويناها أمر نقول ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليها، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هذه الأربعة: أولا يبنى على السكون، يبنى على السكون، يبنى على الفتح، يبنى على حذف العلة، يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. تقول كونوا، قوموا، قومي، قوما، يبنى على حذف النون. أصلا تقومين، تقومون، تقومان، يبنى على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. حصرا هذا الأمر أحواله خمسة: بناء على السكون، بناء على السكون، بناء على الفتح، بناء على حذف حرف العلة، وبناء على حذف النون. حصل لي. فحينما نقول كن قائما، كن فعل أمر ناقص مبني على السكون، ما زال انه صحيح الاخر لم تصل باخر شيء، ان لم يكن صحيح الاخر يبنى على حذف العله، واذا اتصل باخر شيء هذا اتصل باخر شيء، اما نون النسوه يبنى على السكون، او نون التوكيد يبنى على الفتح، أو يكون متصل الألف والواو والياء إذا كان مضارع من الأفعال الخمسة، قومي قوما قوموا، يبنى على حسب أحواله خمسة حصرا لا يوجد سواها. فهذه الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر أقسامها ثلاثة، أولا كان وأخواتها، ظن وأخواتها، إن وأخواتها. كان وأخواتها 13 فعلا، إن وأخواتها هذه ليست أفعال إنما هي حروف. إن وأن تأتي للتوكيد والنصب، إن زيدا قائم، علمت أن زيدا قائم، إن وأن لكنها للتوكيد والنصب. والفرق بين إن وأن إذا ممكن أن نؤولها بمصدر يعجبني، أنك قائم، أن حرف توكيد ونصب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، قائم خبرها، تؤول بمصدر تصبح الكلام يعجبني قيامك في محل فاعل. نعم، إن وأن للتوكيد والنصب تؤكد الاسم، تؤكد الاسم، تأكيد للاسم. زيد قائم هو غير مؤكد، حين تقول إن زيدا قائم هذا تأكيد أقوى من زيد قائم، والأقوى من ذلك تقول إن زيدا لقائم، والأقوى منه والله إن زيدا لقائم. هذه أدوات التوكيد تختلف على حسب المخاطب، إن كان ينكر أو كان ينفي أو كان يصدق. فإن وأن حرفا توكيد ونصب من النواسخ التي لا توجد إلا في المبتدأ والخبر، فتنسخ أحكامهما، لكنها بعكس كان، كان ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر، هذه تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تنصب المبتدأ، أصل زيد قائم، تقول إن زيد قائم. نعم، إن هذه وأخواته عددها ستة، ولكن يفرد النحويون بحثا خاصا للا النافية للجنس، وإن كانت هي من أحكام تقريبا تشبه إن وأخواته، لماذا؟ لكنها لها شروط، هي تكون مبنية أو معربة أو مضافة أو شبه مضاف إلى آخر، موضوع آخر هذا. فإن وأن للتوكيد النصب، كأن للتشبيه النصب، تشبيه النصب، كأن زيد، كأن زيدا أسد، ليت للتمني والنصب، لعل للترجي والنصب، لكن للاستدراك والنصب. طيب، إذا عرفنا أن إن وأن للتوكيد والنصب تؤكد الاسم وتنصب المبتدأ يعني. طيب، إن وأن للتوكيد والنصب، طيب لكن للاستدراك والنصب، ما هو الاستدراك؟ إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم إثباته. تقول زيد غني، إن زيدا غني، طيب إن زيدا غني لكنه بخيل، حينما تقول إن زيدا غني تظن أنه أيضا كريم، تستدرك هذا فتنفي ما تتوهم ثبوته، أن تتوهم أنه كريم، تنفي كرمه، هذا الاستدراك نفي ما يتوهم ثبوته، أنت تتوهم، والوهم درجة من الصفر إلى 49 وهم. الوهم إدراك الأشياء بشكل من الصفر إلى 49 اسمه وهم، لكن الشك أقوى، الشك 50% اسمه شك، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أما الظن من 51 إلى 90، أما غلبة الظن 91 إلى 99، أما اليقين 100%. هذه مدركات الأشياء على ما هي عليها، منها الوهم. الوهم إثبات نفي ما يتوهم ثبوته، هذا هو عمل لكن. زيد غني لكنه بخيل، توهمت أنه كريم، نفيت الوهم، تقول لكنه بخيل، هذا اسمه نفي ما يتوهم ثبوته. أيضا إثبات ما يتوهم نفيه، كيف يكون إثبات ما يتوهم نفيه؟ إثبات، تقول زيد فقير، تظن ما دام فقيرا تظن معنى ذلك انه غير، لكنه كريم. اذا الاولى نفي ما يتوهم ثبوته، اي اثبات ما يتوهم نفيه، تتوهم انه انتفى عنه الكرم، زيد فقير لكنه كريم. اذا هذه لكن لها معنيان، اثبات ما يتوهم نفيه او نفي ما يتوهم ثبوته. إذن إن وأن للتوكيد والنص، لكن للاستدراك والنص، كأن للتشبيه والنص، ليت للتمني والنص. ما معنى التمني؟ التمني طلب المستحيل أو طلب المعسور الذي فيه عسر. مثال على المستحيل، مثلا ألا ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت، بغض النظر عن النصب والمبتدأ والخبر، أنا أقول ما معنى كلمة ليت؟ طلب المستحيل، هل من الممكن أن يعود الشباب؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز. هل ممكن أن يكون معهم بعد أن انقضت الحياة الدنيا؟ هل يمكن أن يكون الكافر في الآخرة مع المؤمنين في الدنيا؟ فقد انتهت أيام الدنيا. فهذا اسمه مستحيل، فليت طلب المستحيل، هو طلب لكن طلب المستحيل. وتأتي بطلب المعسور، المعسور تقول مثلا ليت لي مليار ليرة فأحج بيت أو أتصدق فيها أو أصنع بها الخير والمعروف. هذه ليت معسور، وممكن ليس مستحيلا أن يرزقني الله مليون ليرة أو مليار، ليس مستحيلا، لكنه معسور، أمر معسور يعني فيه عسر. فهذه ليت تفيد المستحيل أو تفيد المعسور. أما لعل تفيد الترجي والتوقع، ممكن لعل الله يرزقني هذا اليوم مالا فأتصدق به، فهذه لعل ممكن متوقع، ولعسى ولعل تأتيان للترجي. الترجي والتوقع هذا في حياتنا، أما في القرآن الكريم تأتي لتحقيق الوقوع. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهنا عسى ليست المستحيل وليست المعسور، بل هي لتحقيق الوقوع، يعني إن الله سبحانه وتعالى فعلا يبعثه مقاما محمودا، مقاما من الليل. هذه الستة وكلها حروف، الحرف الأول إن وأن، توكيد النص لكن، استدراك النص كأن، تشبيه النص لعل، الترجي والنصب، ليت للتمني والنصب. بقي واحدة لا ندخلها في هذا، تسمى لا النافية للجنس، لها باب آخر. هذا القسم الثاني من النواسخ، القسم الأول 13، وهو كله أفعال. آخر شيء من 13 هو دامة، هذه دامة فعل، لكن لا تعمل إلا بشرط أن تسبق ما الظرفية المصدرية. فيوجد ما ظرفية فقط، ويوجد ما مصدرية فقط، ويوجد ما ظرفية مصدرية. لو قلت مثلا يسر المرأة ما ذهب الليالي، هي مصدرية، يعني يسر المرأة ذهاب الليالي. لو قلت مثلا أولم نعمركم ما، يعني هي ظرفية، نعمركم وقتا كافيا للتذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه الما تسمى ما ظرفية يعني وقت. ويسر المرأة ما ذهب الليالي مصدرية، لكن التي تجمع المعنيين معا هي ما ظرفية المصدرية التي تدخل عدامة. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كلمة ما دمت حيا ما ظرفية مصدرية، هذه الما بها الشرط هذا هي التي تدخل على ما، حينها دام تدخل على دام، حينها دام تعمل عمل كان في أنها ترفع الاسم يعني المبتدأ وتنصب الخبر. شرطها تسبق بالظرفية، ما الظرفية المصدرية. يصبح الكلام وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة، فكلمة مدة هي الظرف وهي مصدر. هذا التأويل بالنسبة، هذه 13 ترفع وتنصب، والستة هي حروف تنصب وترفع، وبقي قسم آخر هو أفعال ينصب وينصب على أن النصب يكون مفعول، يكون مفعولي ظن، ظننت زيدا قائما، ووجدت زيدا قائما، وعلمت زيدا قائما، وحسبت زيدا قائما، وخلت زيدا قائما، إلى آخره. هذه تسمى أفعال الظن، منها من ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد اليقين، ومنها ما يفيد التحويل، فهي 3 أقسام. تقول مثل اليقين رأيت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، وجدت زيدا قائما، ألفيت زيدا قائما، دريت زيدا قائما. إذا درى وعلم ورأى ووجد وألف، كلها أفعال في اليقين. تنصب الاسم الأول على أنه مفعول به، تنصب الثاني على أنه مفعول به، هذا قسم أول اسمه قسم اليقين، قسم العلم، رأى وعلم وجد وألف ودرى. قسم الثاني فيه الظن، خال وحسب وزعم وحجى ودرى، هذه فيه الظن. والقسم الظن يعني الظن، نسبة الظن من 51 إلى 90، إذا قلنا الشك 50 والوهم الصفر 49، فالظن أكثر من ذلك بشيء قليل. هذه تدخل على الاسم وعلى الخبر فتنصبهما على أنهما مفعولا ظن، يعني مفعول أول مفعول ثاني، ظننت زيدا قائما، أصلا زيد قائم. وهذه النواسخ كلها بأقسامها الثلاثة لا توجد إلا في المبتدأ والخبر، لا تدخل على غير المبتدأ والخبر لتنسخ أحكام المبتدأ والخبر. هذا القسم الثالث الذي هو ظن وأخواتها، تفيد الظن والرجحان، ظن وحسب وخال وزعم وعد وحجر، وتفيد أيضا اليقين، درى وجد ألف علم رأى، وتفيد أيضا التحويل، التحويل صيرت الطين أبريقا، يعني تحول، تحول تبدل تغير، هذه التحويل فعل التحويل. أيضا تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول على أنه مفعول أول، تنصب الثاني على مفعول ثاني. انتهينا من النواسخ التي عددها ثلاثة أقسام. القسم الأول يعمل بلا شرط، يعمل القسم الأول عدد 13، وهذا القسم الأول له ثلاثة أقسام. قسم يعمل بلا شرط وهو 8، قسم يعمل شرط النفي أو شبه النهي، إذا شبه النفي وهو 4، وهو فتي أو ليس زال ومنفكة، وقسم آخر وهو رقم 13 وهو دام بشرط أن تعمل تسبق بما الظرفية المصدرية. هذا القسم الأول 13 فعل. القسم الثاني حروف كلها، إن وأن ولكن وليت وكأن ولعل، وكلها تنصب الاسم على اسمها مبتدأ وترفع الخبر. والقسم الثالث لا نقول اسم خبر، نقول مفعول ظن، وهذا ثلاثة أقسام: أفعال اليقين، رأى، درى، علم، وجد، ألف. أفعال الظن حسب، خال، زعم، عد، حجى. أفعال التحويل صير، ترك، إلى آخره. نكون قد انتهينا من النواسخ بأقسامها الثلاثة. هذه النواسخ مختصة